إن أعجز الناس وأكثرهم غبنا فيستعطف عباده وينادي نعم يستجاب للعبد إذا كان مريدا إن الدعاء يحبس بين الأرض والسماء